يا قاصدا دار الحبيب محمد، يا قاصدا دار الحبيب محمد، بلغ أشواقي وحر سلامي، واغمروا بالأشواق وانظر حلوها على حبيبك سيد الأقوام، وبعد لأمينة بخير تحية تهدى ليوم من النور والإكرام. يا أم أحمد قد حملت إلى الورى، يا يا يا يا يا أم أحمد قد حملت إلى الورى نورا نورا يضيء العالم المتراب.